إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن لا يحرمنا هذا الجمع المبارك، وأن يديم علينا هذه النعمة، وأن يرزقنا ويوفقنا لشكرها، وأن يجمعنا وإياكم يوم القيامة في الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أشد أنواع العمى عمى القلوب لا عمى الأبصار، فقد قال الملك الجبار جل جلاله: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والذي يمر بالأمة اليوم هو عبرة لأولي الأبصار الذين ينظرون بقلوبهم قبل أعينهم، ويتفكرون ما يدور في السماوات والأرض، ويعلمون أن هذا ليس باطلا. ماذا يريد الله جل جلاله منا؟ وأين أنا من هذه الأحوال؟ وكيف أتعامل معها؟ الناس أيها الأحبة في الله خلقها الله جل جلاله من التراب، وهذه الأرض تختلف أنواعها، فهنالك أرض صلبة، وهنالك أرض سهلة، وهنالك أرض وعرة، هنالك أرض تمتص الماء فتخرج النبات، هنالك أرض تجمع الماء ولا تخرج النبات، هنالك أرض لا تجمع الماء ولا تخرج النبات، وهكذا البشر. الذي يتأمل في هذه المصائب والابتلاءات التي صبت على الأمة وتعامل الناس معها وأصناف الناس فيها، يعلم ويرى بعد التأمل والتدبر للقرآن والسنة أن الناس مع الابتلاءات على خمسة أصناف، خمسة أنواع. اسمعها بتدبر واسأل من الله جل جلاله أن تكون من أفضلها وأعظمها. الصنف الأول: من زاد عناده، عنيد، مكابر، متكبر. فجاءت الابتلاءات وجاءت المصائب، المقصود منها أن يخاف. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ازداد عناده وازداد كبره، بل قال: من قال لكم أن هذا من عند الله؟ ولم تنسبون كل شيء لله؟ هذا للطبيعة، وهذا للأرض، وهذا لطبيعة الكون. بل ازداد كفره وكبره وعناده. قال جل جلاله: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وأمثال هؤلاء فرعون عندما لحق بموسى عليه السلام وصل إلى البحر رأى بعينيه. الآن أنا وإنت بنسمع القرآن، نسمع القصة سماعا، نصدقها من القرآن، لكن ما رأيناها. فرعون رأى البحر أمامه انشق، كل فرق كالطود العظيم كالجبال، من لحظات كان هنا ماء الآن بر يابس. رأى الآية، الآية الأصل بالقلب المؤمن اللين تخوفه، يرتدع يخاف، فقال لمن معه من الجنود: أرأيتم إلى هذا البحر كيف انشق لي لأتبع عبيدي الذين تركوا طاعتي وأمري؟ رأى بهم عينيه ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ أولئك طبع الله على قلوبهم، مختوم على القلب بسبب غيه وكبره وكبريائه ورده للحق. فهؤلاء أشر الناس، فنسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم أن نكون منهم. القسم الثاني، من انقلب على عقبيه، هذا الذي كان يعبد الله على حرف، يعني بالمثل العام ما تهز واقف على شوار، بده دفشة، بده كلمة، يترك ويترك مكابرا. قبل نزول البلاء، قبل الوباء، قبل الإغلاق، قبل الضيق، عم بصلي، حجب هالمرة، بالمناسبات بيقرأ بعض الآيات، يذكر الله تعالى قليلا. جاء البلاء، أغلق البلد، انتشر الوباء، شاف الأموات، ضاقت عليه الدنيا، خلاص. إلى متى؟ إلى متى يا رب؟ ماذا فعلت لك؟ وماذا فعلنا لك؟ فينقلب على عقبيه، ينتكس. قال جل جلاله عنه: ومن الناس، كل هذه الأصناف في القرآن يا أخواني، بس كيف نتدبر؟ كيف نتأمل؟ كيف نقرأ باحثين؟ ناظرين بالقلوب، يا ربي أين أنا من هذا القرآن؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله السلامة. لما تكفر؟ لما تركت المسجد؟ لما تركت الصلاة؟ قالت: عندما طلع الانفجار فتوقفت عن الصلاة. أخبروني عن واحدة هكذا من بعض الأيام، عندما أغلقت البلد ومددوا الإغلاق خلاص توقفت، كنت سأكمل الصلاة لو فتحوا البلد، كنت سأكمل الصلاة لو عدت إلى دكاني، لو عدت إلى عملي. فالبلاء يكشفه ويكشف حقيقة ثباته. حاله كحال النبات الذي اشتد عوده وجذره في الأرض، مهما كانت الرياح قوية يبقى ويميل معها، ولكن من كان جذره في الأرض ضعيف إذا جاءت الريح اقتلعته. وهكذا رياح الابتلاءات تقتلع من كان جذر الإيمان في قلبه ضعيفا. ونسأل الله أن يعافينا وإياكم أن نكون من هؤلاء. الصنف الثالث، وسميته بالتائب الغدار، التائب الغدار. جاء البلاء، أغلقت البلد، سمع أصوات الدعاء، أغلقت المساجد، أغلقت الدكاكين والمحلات، توقفت حركة الحياة، فخاف، خاف فتاب، بكى، نزلت عبراته، كان يقوم ببعض المعاصي فتركها، قال: لا، لابد أن نرجع للمساجد، لابد أن نتوب إلى الله، لابد أن نتقي الله، لابد أن نتوقف عن المحرمات. فتاب إلى الله. فما إن مرت أيام على البلاء شعر إنه هذا أمر مشتير مخيف، يعني عادي تعودنا عليه، أمر طبيعي، واللي بده يموت بده يموت، ممكن يمشي بجنازات، وصارت أخبار الموت وأعداد الموتى وأعداد المرضى بالنسبة له أمر عادي. فبدأ شيئا فشيئا يرجع إلى ما كان عليه. أين أنت من سنة؟ عند أول البلاء، عندما تبت. لذلك يقول الله جل جلاله: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، إجا البلاء، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، خلاص تيقنوا بالموت، الأمر مخيف. ماذا فعلوا؟ دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذا لنكونن من الشاكرين. يا رب ما يصيبني إلي الوباء، يا رب ما تموت زوجتي، ما يموت ابني، ما تموت بنتي، يا ربي أنا أحفظ. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. هذا توبته مؤقتة لوقت قليل، ما إن يمر البلاء ويتعود على البلاء ويشعر أن البلاء أمر عادي لأكثر من سنة، والوباء والبلاء أمر عادي، لا يقف مع نفسه وقفة صادقة فيرجع إلى ما كان عليه قبل البلاء، فهذا تائب غدار. ونسأل الله أن يعيذنا وياكم أن نكون منهم. الصنف الرابع أيها الحبة في الله هو التائب توبة نصوح، كان قد قصر في جنب الله، كان قد قصر مع ربه جل جلاله، كان قد أسرف على نفسه بالمعاصي، كان لا يأتي للمساجد، كان ظلم الناس، كان قد ظلم الناس، قطع الأرحام، أكل الأموال، نهب الناس، ينال هذا من لسانه وهذا من لسانه، لا يعرف في حياته ولا في ماله ولا في بيعه ولا شرائه حلالا أو حراما أو صدقا أو كذبا، لا يعرف لزوجة حق ولا لولد حق ولا لأم حق ولا لأب حق، يسير في الدنيا كالأنعام. فجأة توقف كل شيء، عاد. ومن هؤلاء من هم معنا الآن، ومن هؤلاء من رأيناهم ورأيتموهم، حدثت عن كثير، التقيت مع كثير من الإخوة، قال: يا شيخ أنا كنت أسير 20 و30 و40 و50 سنة، لا أدري أين أذهب، لا أدري إلى أين سأصل، فجأة توقفت الدنيا، فحدت إلى الله وعاهدت ربي وقلت: يا ربي لن أرجع. مر الشهر الأول والثاني والثالث، وما زال لهذا سنة تائبا إلى الله جل جلاله، ونسأل الله تعالى له الثبات. من هؤلاء من جاء إلي منذ أيام، فجلست معه وكنت للأمانة، وهذه مشكلة موجودة عندنا، وأنا أدخل عن نفسي، أنا كانت عندي وهي موجودة عند كل الناس إلا من رحم الله، نسرع بالحكم على الظاهر. كنت إذا رأيته بالظاهر قل: هذا مؤمن، هذا كيف حاله مع الله، إياك والحكم بالمظاهر. فكنت أراه بفترة البلاء يأتي للمسجد، فمرة جلست معه قال: يا شيخ أحب أن أخبرك أمرا بيني وبينك، انتشر بين الناس بس ما أحد بيعرفه، وأنا أقوله للاتعاظ. فقال: يا شيخ أريد منك وصفة علاج. قلت: لما؟ قال: يا شيخ أنا منذ أن تبت حتى الآن وأنا أرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة، طبعا أنا كنت جالس قاعدة عادية، زبطت قاعدتي، اختلف الأمر. هذا أمر مختلف، هذا ليس إنسان عادي. قلت له ما الوصفة التي تريدها؟ قال صار لي بعض الأيام ما شفت النبي عليه الصلاة والسلام، ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا قلت معقول ولا يرى النبي عليه الصلاة والسلام يرى شيء آخر ويخيل إليه أنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلت له ممكن تقول لي ماذا رأيت؟ ما الذي رأيته؟ قال وهذا واحد من الرؤى التي رآها، كنت في مجمع كبير وقيل لي أننا سنرى النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعنا وكنت في صف طويل وكنت في أول من يقف في هذا الصف. هذا الذي بالظاهر تقول هذا مؤمن يقف في أول الناس. قال وفجأة يفتح الستار وإذا بي أرى النبي صلى الله عليه وسلم أمامي. الستار كان من الأسفل يعلو شيئا فشيئا، فبدأ النور يزداد شيئا فشيئا. قال حتى وصل إلى رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت على رأسه غطاء ستار، فقلت يا رسول الله اكشف الستار، أريد أن أرى وجهك، أريد أن أراك. قال فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكشف الستار عن وجهه الشريف وهو يبتسم إلي ويضحك، وضحكاته ونور أسنانه ووجهه ما زلت أشعر به حتى الآن. فقل فإذا برجل خلفي يشير إلي يقول يا فلان. قلت نعم. قال رسول الله يشبهك. قلت أنا؟ يشبهني أنا؟ فقال لي نعم. فعدت إلى النبي فلم أراه. قلت كيف رأيته؟ كيف شكله؟ فوصف لي الشمائل المحمدية، الصفات الخلقية لسيد البرية صلى الله عليه وسلم كما هي. قلت أنا الذي أريد الوصفة منك، لست أنت من تريد مني الوصفة، أنا الذي أريد منك أن تقول لي ماذا فعلت؟ ما تلك التوبة التي تبتها توبة النصوح حتى قبلها الله منك فأراك حبيبه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا؟ وهذا ما نريد أن نكون منهم، فكلنا خطاء وكلنا مذنب وكلنا مقصر، ولكن من الناس إذا جاءهم الابتلاء والآيات والرسل وقفوا مع ربهم ومع أنفسهم وعادوا إليه جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون قول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الصنف الخامس والأخير من الناس صفوة الصفوة وقلة قليلة وزبدة البشر والناس، هم الذين ما زادهم البلاء إلا إيمانا وتسليما، كانوا تائبين منيبين معترفين لربهم جل جلاله قبل نزول البلاء والوباء، يجتهدون يتحركون يتفكرون خيارا على الدين، فإذا جاء البلاء وإذا جاءت النذر والآيات ازدادوا إيمانا ويقينا وتسليما. حالهم كما قال الله تعالى في القرآن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هم أصلا قبل نزول البلاء يعلمون سنة الله في الكون، ويعلمون أن الله لن يذر المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعلمون أن البلاء سنة الله في الأرض. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ جاهزون لبلاء وجاهزون لفتح ونصر وتمكين، إن فتح باب الهداية والنصر والتمكين في الأرض فهم مستعدون. تحضروا مع نسائهم وأولادهم وبيوتهم، ترتيب أعمالهم وأوقاتهم وليلهم ونهارهم منظم على ترتيب الدين. إذا جاء الفتح من الله جاهزون ليكونوا من أوائل الناس، وإذا جاء البلاء جاهزون، تربوا هم ومن معهم على التحمل على البلاء، فما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هؤلاء هم أتباع الأنبياء، هؤلاء هم الذين لابد أن توطن نفسك لتكون معهم وفي صفهم، فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإلا والعياذ بالله يكون الواحد، نسأل الله السلامة، كالهمج الرعاع، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: همج رعاع يتبعون كل ناعق، لا هدف ولا رؤية ولا خطة، بسير تليفون، بتسير رسالة وتسيره الأخبار، مرة يمنة ومرة يسرة، أرضه من تحته غير ثابتة. المؤمن أرضه ثابتة، موقفه ثابت، رأيه وهدفه ثابت. صحيح أننا نعيش في أيام حيرة، صحيح أن هذه الأيام أيام تحير، بس ما نمسك هاي الأحاديث وهاي الأقوال لنضعف ونحتار ولا نعلم ماذا نفعل، بل نثبت فإن الخير قادم مهما اشتد الظلام، فإن الفجر لا ينبثق إلا من رحم الظلام. وكلما ازداد الظلام شدة، وكلما ازداد السواد شدة وظلمة، هذا دليل على اقتراب الفرج والفجر بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الصنف الخامس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا مديونا إلا قضيت دينه. اللهم وحد صفنا، واجمع على الحق كلمتنا، وألف في قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا، واجمع على الحق كلمتنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء وتسلط الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا مساجدنا وصلواتنا وجمعنا وجماعاتنا، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.